هل للخطيبة بعد عقد قرانها وقبل دخولها أن تقابل خطيبها بدون خمار؟ وكذلك بالنسبة لأم الزوجة هي المخطوبة فقط، لا يحل لها أن تكشف عن شيء من عورتها أمام خطيبها بعد إتمام الخطبة. ومعنى الخطبة هنا أن تصرح المرأة أو تلمح أو يصرح وليها بقبول هذا الرجل زوجا لابنته، والرجل أيضا يوافق على الارتباط بهذه الفتاة. إذا حصل ذلك بعد أن يراها مرة أو اثنين أو أكثر فلا يجوز له بعد ذلك أن يراها حتى يعقد عليه، فإن عقد عليها فقد أبيح له أن يرى منها ما لم يكن يجوز أن يراه قبل ذلك. فلو رأى شعرها أو جزءا من بدنها أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، لأنه هو الأصل أن يجوز له ما يجوز للرجل من زوجته إلا الوصف. لكن سدا لذريعة الوقوع في هذه المخالفة فالعلماء رحمهم الله تعالى يحتاطون لذلك، لأن الأعراض يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها، فمنعوا من الأشياء التي يستحي المرء أن يفعلها أمام وليها. والبنت بمجرد ما يعقد عليها فتصبح أمها محرمة على من عقد عليها، يعني بتنزل منزلة أمه. وهنا يعني اشتهر القول اللي البعض بيحسبه حديث العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، فبمجرد ما بيعقد على البنت بتصبح أمها محرمة عليه على التأبيد، يعني كأمه سواء بسواء. فإذا رأى شيئا من شعرها أو بدنها فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة.